يفرح ويقول الناس هم قرأوا كتابه ويبين السبب إني ظننت أني ملاقى كتابه يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله سخل يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال إن ذلك الثواب إن شاء الله يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجا. نعم سنتكلم معي إن شاء الله فيما بعد، لأن المؤلف بيمينه يأخذ بيمينه. أي نعم نعم نعم. لا بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف متوالي عند قرب الساعة يعني. نعم لا خرج هذه الحرة في المدينة، خرجت المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام، قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره. نعم نعم إيه نعم. لا لا هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته انه لا في المدينه ولا مكه وبالخيار دخل المدينه اي لا تزكى فيه. ثم لما ذكر انه لا يدخل علمنا نحن الان انه ليس هو، ولهذا قال ان يكنه فلن تسلط عليه والا يكنه فلا خير لك في قتله. نعم معناه ان الانسان اذا اراد الله عز وجل ان يناقشه في الحساب فلا بد ان يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمه من نعمه لاستوعبت جميع اعمالك كل اعمالك تستوعب. لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل صعب لوجدت أن جميع الأعمال ترنحل وراء هذه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. طيب نعم هنا بعض العلماء استشهد قال نسيبنا هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال استشهدنا فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يرقى. هل الأصل الوجان قطع لا يمكن في الجنة وكذلك الحور؟ وين فعل والله ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم.

قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي أناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. طيب فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي فانكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولأنه رسول الله. إذن خص بوصف كل بإجعالي بوصف، خص بوصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن، القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص في الأشخاص بأعيانهم، ولكن في الأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجع لمن صبر على جول العلم وأثرته أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزى، لأننا نخشى أن يأتي إنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليست الأنصار. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون في الأنصار. طيب كم ذكرنا من سبعة؟ نرجع إلى كلام المؤلف. قال ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. الشفاء تلسع انتهى، يعني عشر لعشر. كم الآن؟ كم عشر لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة عشر لعشر؟ ساعة 25، ما عمره 8 ساعة 25، 10 و25. ها؟ سبحان الله. لا ما انتم المسجد اللي عندي أنا نشوف يعني. ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ طيب الأول ثمان يبدأ، ثاني 38، الثالث 59، الرابع 59، الخامس 59 دقيقة. إيه 59، 59 دقيقة. طيب وين سمعتوها؟ على كل حال يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيهات. ها؟ صحيح؟ لا حول. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا فيها أشياء. أولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط. وفيه حوض آخر بعد الصراط. طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ من الكوثر وهو نهر في الجنة، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن ورائحة وأطيب الرائحة. طيب يعني الآن ثلاثة أشياء. هنا الرائحة وهي الشمس والضوء، وأحلى من العسل وهو في الضوء، وأشد